مما ينفع للتحصن من السحر أن يداوم الشخص كل صباح ومساء على قراءة المعوذات: قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وسورة الإخلاص ثلاثا ثلاثا.